يقول إن أبي من جماعة صوفية وكان يودهم ويودونه. يقول سمعت حديثا فيما معناه أن ود من كان يود أبيك. يعني هو متوفى؟ أي نعم. إذا كان ودي الرجل ود أبيه. إذا كان تصوفه لا يعدو بدعا لا تصل لدرجة الشرك، وكذلك هؤلاء الذين كان يودهم لا يبلغ تصوفهم حد الشرك، فلا بأس أن تصلهم من باب صلة أبيك ومن باب تألفهم ودعوتهم إلى سنة الدين الحق وإلى السنة. وأما إذا بلغ تصوفهم حد اعتقاد سقوط التكاليف الشرعية أو حد دعوة أصحاب القبور، فهؤلاء اهجرهم ولا تقربهم إلا بالدعوة إلى الله كغيرهم من المشركين. نعم.